ويأتي التعريف والبيان والإشارة، ذلكم الله ربكم، ذلكم بديع السماوات والأرض الذي خلق كل شيء والذي يعلم كل شيء، ذلكم هو الله المستحق للعبادة الموجود الحق، ربكم الذي رباكم وأنشأكم في تطور أحوالكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة وهكذا، خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. فربنا هو الله الخالق الموجود الحق الرب المربي لكم والمنشئ لكم والحافظ لكم، لم يخلق الخلق ويترك خلقه، بل تعهده بالرعاية والعناية وأوجد له ما به قوامه واستمراره، فخلق الإنسان ثم أوجد له ما به استمراره من هواء يتنفسه، من طعام يأكله، من شراب يشربه وهكذا. فهو الرب لا جدال في ذلك، ذلكم الله ربكم، ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذن فهو الواحد الأحد، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، تأكيد مرة أخرى على الخلق، خالق كل شيء فاعبدوه. إذن هو المستحق للعباد. هل خلقت الملائكة شيئا؟ هل نازعه أحد في خلقه؟ هل زعم أحد أنه أوجد السماوات أو أوجد الأرض؟ هل زعم أحد أنه خلق ذبابة؟ هو خالق كل شيء فاعبدوه، هو المستحق للعبادة والمستحق للطغاء، وهو على كل شيء وكيل، متوكل بأمور خلقه. وانظر إلى النبات والذي حكت عنه الآيات، إن الله فالق الحب منه، هو المتوكل بأمور عباده والمتوكل بأمور خلقه، والذي يجب أن توكل إليه الأمور، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. الأبصار جمع بصر، والبصر هو الإدراك بحاسة البصر. الإدراك لا تدركه الأبصار، الإدراك الإحاطة والتحديد، الإحاطة والتحديد، فهي أخص من الرؤية. الرؤية مجرد المعاينة، رأيت كذا، فأنت ترى الشمس تراها، لكنك لا تغم أنك تدركها. رأيت الشمس لكنك لا تحيط بها الحد، ماذا فيها؟ ما هي مادتها؟ الإدراك الإحاطة بالشيء ومعرفة كنه الشيء على وجه التحديد والإحاطة، لا تدركه الأبصار، إذا لا تحيط به الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تحيط به الأبصار على عظمته وجلاله كما هو، وإنما الرؤية ثابتة بالقرآن والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، رؤية وليس إدراك، ثابتة بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سوف ترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. فالرؤية ثابتة بالقرآن والسنة، لكن الإدراك أي الإحاطة، أن تحيط بالله تبارك وتعالى بماهية الله تبارك وتعالى بذاته بكل ذاته، أبدا لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدرك الأبصار يحيط بها. بل تشعرنا الآية بأن الإنسان لا يدرك الأبصار، لأن الله هو الذي يدرك الأبصار. أنت تبصر لكنك لا تعرف كيف تبصر، وما الذي جعل العين تبصر، وما هو سر الإبصار، ومهما قيل من انعكاس الصورة وانقلابها على الشبكية صغيرة ثم تنتقل عن طريق العصب البصري إلى آخر الكلام. هذا الكلام الإحاطة بالإبصار كيف هو لا يحيط به الإنسان المبصر، لكن الله يدرك الأبصار أي يحيط بها وبكيفية الإبصار، لأنه هو الذي خلق لنا البصر وخلق لنا قوة الإبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، اللطيف بعباده، الخبير بمصالحهم. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر جمع بصيرة، والبصيرة للقلب كالعين للجسم، فالعين في الجسم تماثلها أو تقابلها البصيرة في القلب، فالبصيرة هو النور الذي يبصر به القلب، تلك هي البصيرة. وأما البصر فهي الحاسة التي ترى بها العين، فالبصيرة للروح أو للقلب كالبصر للبدن والجسم. قد جاءكم بصائر من ربكم أي أنوار، أنوار كبصائر القلوب، آيات ودلائل وحجج وبراهين سميت بالبصائر. قد جاءكم، وقيل جاءكم كأن الإنسان في انتظار لها غائبة وحضرت، فالمفروض أن يتقبل الإنسان البصائر، الآيات، الدلائل، البراهين المساقة من الله، يتقبلها تقبل المشتاق المنتظر. فمن رحمة الله ومن نعمة الله على الإنسان أن ساق إليه الدلائل والبصائر والأنوار ليعرف أن الله هو الخالق، هو الموجود، هو المعبود بحق. فجاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، أي من انتبه وتنبه وعلم واستقبل البصائر استقبالا سليما نفع نفسه. من أبصر فلنفسه، أي فلنفسه نفع، ومن عمي عن البصائر وعن الدلائل والبراهين فعليها، أي فعاد الضرر على نفسه. من أبصر فلنفسه نفع، ومن عمي فعليها عاد الضرر، ضرر غفلته وعمى بصيرته. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ، أي أحفظ عليكم أعمالكم، لا أحفظ عليكم أعمالكم ولا أحصيها، وإنما المحصي لها هو الله، والحفيظ عليكم هو الله. وما أنا عليكم بحفيظ يحفظكم من عذاب الله، يحفظكم من النار، يحفظكم من الضلالة. وما أنا عليكم بحفيظ، والحفيظ بمعنى الرقيب المراقب، المراقب لأعمالكم المحصي لها، إن علي إلى البلاغ. وما أنا عليكم بحفيظ، وذاك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يقوله، أمر أن يقوله، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. التصريف من الصرف، والصرف نقل الشيء من حال إلى حال. كذلك نصرف الآيات، أي كما صرفنا لك الآيات في الوعد والوعيد، كما صرفنا لك الآيات في بيان الدلائل على قدرة الله وعلى وجوده وعلى توحيده، كذلك نصرف لك هذه الآيات، أي يأتي الدليل من جهة ثم يأتي من جهة أخرى ثم يساق الدليل ويساق دليل آخر، وهكذا كما نجد آيات تصرف الدلائل، النبات، الشمس، القمر، خلق الإنسان، الآيات بصفة مستمرة تساق من جهات متعددة وبطرق متعددة. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا، واللام هنا لام الصيرورة أو لام العاقبة، أي صرفنا الآيات ليقول الكفار عنك أنك درست. وكأن الله تبارك وتعالى حين صرف الآيات، من أبصر بفضل الله آمن واهتدى ومن عمي ضل وازداد ضلالا واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما جاء به نتيجة دراسة قراءة والدرس في الأصل درس الحب درس الحنطة درس الحب داس عليها بقدمي الفلاح يدوس على النبات بقدميه حتى ينفصل الحب عن القشر فيعبر بالكلمة عن القراءة المتتالية كأن القارئ دارس داس الكلام ذهابا وإيابا فحفظه ذاك معنى كلمة درست وليقوله درست ولنبينه لقوم يعلمون إذا فقد صرفت الآيات أما الذين يعلمون بفضل الله علمهم وأفهمهم وشرح صدرهم وهداهم فهم يعلمون وقد بينت لهم الآيات وجاءهم البيان وأما الكفار فيزداد كفرهم ويقول درست ويتهموه بأنه تعلم من غيره كقولهم أساطير الأولين وكقولهم أنه تعلم من أهل الكتاب وأن القرآن آيات وانتهت واندرست وأعانه عليه قوم آخرون قالوه مرة وأعانه عليه قوم آخرون ولذا قرأت كلمة درست بسبع قراءات على معاني مختلفة وليقولوا درست أي قرأت وليقولوا درست واللام هنا لام الأمر بمعنى التهديد بمعنى كقولي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا لام الأمر أمرهم بالضحك لكنها في معنى التهديد وليقولوا درست تهديد وقرأت وليقولوا دارست أي قرأت أهل الكتاب قرأت عليهم وقرأوا عليك وتعلمت منهم وليقولوا درست أي محت وانتهت وبطلت آيات قديمة أساطير الأولين ها أنت تعيدها علينا مرة أخرى وليقولوا درست مبالغة في درست قراءت سبع قراءات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ثم يتوجه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين دعهم وشأنهم دعهم وشأنهم ولا تلتفت إليهم ولا تشغل بالك بهم أنت أبلغت الهادي هو الله والمضل هو الله فما عليك إلا البلاغ ولا تشغل بالك ولا تحزن واشتغل بالعبادة واشتغل بقراءة القرآن واشتغل بالبلاغ واشتغل بتلاوة القرآن اتل ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين اتركهم ودعت عنهم وهناك كلمة اعتراضية اعترضت هذا الكلام وهي لا إله إلا هو اتل ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين تقدير اتبع ما أوحي إليك من ربك وأعرض عن المشركين كما قلت لا إله إلا هو اعتراض لتأكيد وجوب الاتباع اتبع ما أوحي إليك من ربك الذي لا إله إلا هو وكأن الدليل يساق لوجوب الاتباع لما يجب أن يتبع لأنه لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال بعض الناس الآية منسوخة بآيات القتال والبعض قال هي ليست بمنسوخة اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وتأتي آية تبين أمرا هاما في غاية الأهمية ولو شاء الله ما أشرك إذن حدث الشرك بمشيئة الله إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد إذن هو أراد الإيمان من المؤمنين وأراد الشرك من المشركين ولم يرد منهم الإيمان. ولو شاء الله ما أشرك، أي لو أراد هدايتهم لهداهم، ولو أراد أن يكونوا من المؤمنين لكان، لكنه لم يرد، لم يرد ذلك منهم، لأنهم لا يستحقون ذلك، وهو أعلم بهم. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ما جعلناك عليهم حفيظا أي حافظا، ترقب أعمالهم أو تسأل عنهم أو تحفظهم من الشرك أو تحافظ عليهم، وما أنت عليهم بوكيل تتولى أمورهم أو تدبير حياتهم أو أرزاقهم، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الآية تبين أن الهدى هدى الله، وتبين أن الله أراد الكفر ولم يأمر به، أمرهم بالإيمان لكنه لم يرد منهم الإيمان، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وتلك نقطة غاية في الأهمية، وسبق أن تكلمنا فيها كثيرا. فالأمر غير الإرادة، أمر وأراد، أمر ولم يرد، أراد ولم يأمر. ومثال ذلك، أمر الملائكة بالسجود، سجدوا لآدم، وأراد منهم السجود فسكت، إذ لا يقع في ملكه إلا ما يريد. أمر إبليس بالسجود ولم يرد منه السجود، فلم يرد، ولو أراد لسجد، لسجد. أمر وأراد، أمر الملائكة بالسجود وأراد منهم ذلك فوقع، أمر إبليس بالسجود ولم يرد منه السجود فلم يسجد، أراد لآدم أن يهبط من الجنة بأكله من الشجر، فهل أمره بذلك؟ إذن فقد أراد ولم يأمر. فربنا تبارك وتعالى يأمر ويريد، يأمر ولا يريد، يريد ولا يأمر. أمر الكفار بالإيمان ولم يرد ذلك منهم. قال في محكم كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أبا لهب بالإسلام، فهل كان من الممكن أن يسلم وربنا يقول تبت يدا أبي لهب وتب من الأجل؟ هل كان من الممكن؟ ولذا تقابل موسى مع آدم، وحين لقي موسى آدم بادره بقوله: أنت آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها وأسكنك جنته، ثم بمعصيتك غنيت على ذريتك وأكلت من الشجرة. يلومه، فرد آدم قائلا لموسى: أنت موسى، كلمك الله تكليما وأنزل عليك التوراة مكتوبة، هل قرأت التوراة؟ قال: نعم. قال: بكم كتبت قبل أن أخلق؟ قبل أن يخلق آدم والتوراة مكتوب، لكنها نزلت بعد ذلك حين بعث موسى. بكم كتبت قبل أن أخلق؟ قال: 40. قال: أوجدت فيها أن الله يقول: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: أجل. فقال: فكيف تلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى مرتين، أي غلبه بالحجة، ذاك معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الفعال لما يريد. ولو شاء الله ما أشركه، لو شاء ما أشركه، لو شاء ربنا لخلق الناس كالملائكة مفطورين على الطاعة، هل تعصي الشمس؟ هل يقبل القمر أن يطيع؟ هل يقبل القمر أن يطيع؟ هل تعصي الشمس؟ هل تعصي الأرض؟ هل تتوقف عن الدوران؟ هل تندك الجبال من نفسها؟ هل تعبى الأرض أن تنبت؟ هل تنزل الحبة ولا تنفلق؟ الكل في طاعة، وقد كان قادرا على أن يخلق الإنسان كذلك، لكنه حمله الأمانة وترك له الخيار، ترك له الخيار. فمن اختار الهدى هداه الله، ومن اختار الضلالة أضله الله. ولعلم الله أزلا بما يكون عليه الاختيار كتب، فوقع المكتوب، فوقع المكتوب. سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل يرى ربنا في الدنيا؟ وهل يرى في الآخرة؟ رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن والسنة، لكنها ليست رؤية أحاطة لا تدركه الأبصار. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ففيها خلاف، فمن الناس من أجازها ومن الناس من منعها. أما من أجاز الرؤية فكانت حجته أن موسى سألها قال رب أرني أنظر إليك، ولو كانت مستحيلة لم يكن يسأل. إذ يستحيل على نبي من الأنبياء أن يجهل ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز، يستحيل، محال أن يجهل نبي من الأنبياء ما يجوز على الله وما لا يجوز، فكيف يسأل ما لا يجوز؟ إذن فقد سأل جائزا، وإذا لكان سؤاله مستحيلا. كما أن الله علق الرؤية على شيء جائز عقلا، انظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل استقر مكانه فسوف ترانا. علق الرؤية على ثبات الجبل، هل ثبات الجبل كان جائزا عقلا؟ نعم، لو أراد الله له ذلك لحدث، لكنه حين تجلى له دك الجبل، دك، لأن الله لم يرد له الثبات. وهؤلاء الذين أجازوا الرؤية أثبتوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل حين عرج به فوق السماوات العلى، وقالوا إن الله تبارك وتعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى ومحمد، فجعل الكلام لموسى وجعل الرؤية لمحمد وجعل الخلة لإبراهيم. وبعض الناس قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه وإنما رآه بالقلب، وقال آخرون يستحيل أن يرى الله في الدنيا لأن الله باق ولا يمكن أن يرى الفاني الباق، فإذا جاءت الآخرة رزق المؤمنون أبصارا باقية فرأوا الباقي بالباقي، وذاك أرجح، وذاك أرجح، خاصة أن الإمام مسلم يروي في صحيحه عن مسروق قوله من كبار التابعين مسروق: كنت متكئا عند عائشة أم المؤمنين فقالت يا أبا عائشة، كنيت مسروق، يا أبا عائشة ثلاث: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفلية، أي أعظم على الله الكذب والافتراء لو تكلم بواحدة منهن. ثلاث: من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفلية. قلت وما هن؟ وما هن؟ فقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت عائشة لمسروق فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن محمدا أو ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقد كان المسلمون في مكة يسبون الأصنام يسبون الأوثان، فذهب مشركو مكة إلى أبي طالب وقالوا له لينتهين محمد وأصحابه عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهها. إذا فقد هددوا بسب الإله، سب إله محمد كما يسب محمد أو يسب أصحابه آلهته. وحين قالوا ذلك نزل قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. السب الشتم، السب ذكر المساوئ من أجل التحقير والإهانة. لا تسبوا الذين، الذين تطلق على العاقل وأصنامهم غير عاقلة، لكن التعبير جاء بكلمة الذين على زعمهم إذ زعموا أن الأصنام تعقل وأنها تنفع وأنها تضر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، عدوا بغير علم. قراءات العدو الاعتداء، العدو تجاوز، التجاوز عن الحق إلى الباطل. عدا يعدو عداوة وعدوا وعدوا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا علم لهم بما يرتكبونه من أمر فظيع حين يسبوا الله تبارك وتعالى. كذلك زينا لكل أمة عملها، زينا لكل أمة عملهم، والكلام عن الأمم الكافرة، زين لهم كفرهم وزين لهم أعمالهم ثم آخذهم ودمرهم. أو كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي زينا للطائعين الطاعة وزينا للعاصين المعصية، زينا للمؤمنين الإيمان كقوله عز وجل وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. زينا للطائعين الطاعة وللمؤمنين الإيمان وزينا للكفار الكفر والمعصية، وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، وطالما ينبئهم إذن فلابد أن يحاسبهم، لابد أن يحاسبهم. الآية فيها أمر غاية في الأهمية أو قاعدة من القواعد أو دليل، دليل على وجوب الحكم بسد الذرائع أولا، ثانيا دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة تركت الطاعة، تركت الطاعة من أجل عدم حدوث المعصية. سب الأصنام طاعة أم معصية؟ طاعة. تحقير الأصنام طاعة أم معصية؟ طاعة. ها هو ربنا ينهى الصحابة عن الطاعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي أمرهم بعدم سب الأصنام والأوثان. لماذا؟ لأنه لو حدث هذا وهي طاعة سوف ينتج منها معصية خطيرة، وهي أن يسب الكفار ربنا تبارك وتعالى. إذن فقد يمتنع العبد عن الطاعة خشية وقوع معصية راجحة. وباب سد الذرائع باب هام، باب هام من أبواب أو من أمور الدين الإسلام. سد الذرائع معناه أن الأمر المباح قد يمنع مخافة أن يحدث غير المباح، هذا معنى سد الذرائع، أي لا تتخذ ذريعة للوقوع في الخطأ، لأن الأمر المباح إذا كان من الممكن أن يؤدي إلى غير مباح فيمنع المباح حتى لا يتخذ ذريعة للوقوع في غير المباح، ذاك هو باب سد الذرائع. وقالوا هذه الآية وحكمها باق إلى أن تقوم الساعة، دليل على وجوب الحكم بسد الذرائع، أيضا دليل على وجوب ترك الطاعة إذا تيقن أو إذا ترجح لسوء معصية من هذه الطاعة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وعليه إذا التقيت بكافر وجادلته جادله بالتي هي أحسن، جادله بالحسن، وإياك أن تقع في آلهته أو فيما يدعيه أو تسب ما يدعو من دون الله فيرد عليك بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب ربنا تبارك وتعالى أو سب القرآن أو تسبيح القرآن، إياك، لأنك بذلك قد أعنته على المعصية وتسببت في حدوثها ويسرت له الطريق إليها. لذا ينتبه لذلك، فلا تسب الصلبان حتى لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هكذا قال العلماء حكم الآية باقٍ. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ومن الغريب أن الآيات الواضحة والدلائل والبراهين والتي نزلت بلسان عربي مبين، لسان العرب وهم أهل الفصاحة، تارة قالوا سحر، تارة قالوا أساطير، تارة قالوا درس أهل الكتاب ودرس معهم وتعلم منهم، وتارة وتارة، رغم أنهم أهل فصاحة وأهل بيان، حين يستمعون لقوله إن الله فالق الحب والنوى، حين يستمعون فالق الإصباح وجعل الشمس وجعل الليل سكنا، حين يستمعون أنزل من السماء ماء، حين يستمعون فأخرجنا به نبات كل شيء، رغم هذه الدلائل والبراهين ذهب الكفار كفار مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت تحدثنا أن موسى فنق البحر بعصاه، وتحدثنا أن عيسى أحيا الموت، وأن ثمود كانت لهم ناقة كذا وكذا، فلما لا تأتنا بآية كما أرسل الأولون؟ قال وماذا تريدون؟ قالوا حول لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا، الصفا في النفع، حول لنا الصفا ذهبا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه أصحابه يقولون له يا رسول الله لما لا تدعو الله أن يحول الصفا ذهبا لعلهم يؤمنون ونكسب بذلك إيمان هؤلاء القوم. وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو وأن يطلب ما طلبه المشركون. وجاءه جبريل يخيره، إذا استجيب لك وتحول الصفا ذهبا فلم يؤمنوا وجب عليهم العذاب، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما من أمة طلبت آية فجاءت الآية فلم يؤمنوا إلا وأهلكهم ودمرهم. أم تنتظر بهم لعل كافرهم يتوب؟ فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار ولعل الكافر منهم يتوب، وخاف على أمته وخاف على قومه، خاف على أهله وعشيرته وقومه، فسكت ولم يطلب. ونزل في الآيات تبين أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأصوب والأفضل، وأن التوفيق لهذا الاختيار كان من رحمة الله عز وجل بالأمة. وأختموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، حين حلفوا له لو حول الصفا ذهبا لا آمنوا به وأقسموا جهد إيمانهم. الجهد المشقة، الجهد الطاقة، بدل في هذا العمل جهد طاقته، هذا لا يسع الجهد، أو بذل فيه جهدا أي مشقة، أو جهد فيه جهدا بلغ حد المشقة. ومن الناس من يقول الجهد والجهد بمعنى واحد. أقسموا بالله جهد أيمانهم، ما هو جهد اليمين؟ أي غاية ما يمكن أن يصل إليه اليمين، ذاك هو الجهد. كان المشركون حين يحلفون بآبائهم، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بأبيه، كانوا يحلفون بالأصنام، كانوا يقولون واللات والعزة، تلك أيمانهم. فإن أرادوا أن يؤكدوا اليمين ويبذلوا جهدهم في الأيمان كانوا يحلفون بالله باعتباره الإله الأعظم، الإله الأعظم. وأما الأصنام فهي آلهة أصغر، فالأيمان على ألسنتين بالصنم باللات بالعزة. فإذا أرادوا التأكيد وأن يبذلوا جهد اليمين قالوا والله. فيقول الله عز وجل وأقسموا بالله بالرب الحق جهد أيمانهم، أي ما بلغته الأيمان عندهم، لئن جاءتهم آية معجزة من التي طلبوها، أن تسقى في السماء، أن يكون لك بيت من زخرف، أن تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا، لئن جاءتهم آية مما طلبوها ليؤمنن بها، وأقسموا على ذلك. قل إنما الآيات عند الله. هل يستطيع نبي من الأنبياء أن يأتي بالمعجزة بنفسه أو بإرادته؟ لا يمكن. الآيات عند الله، قل إنما الآيات عند الله، أي هو القادر على إنزال الآيات، هو القادر على الإتيان بالآيات، هو الذي يختار هل يأتي بالآية أم لا. أما أنا فما علي إلا البلاغ، قل إنما الآيات عند الله. ثم يتوجه الخطاب للصحابة الذين قالوا يا رسول الله ادعوا الله لعلهم يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ أي وما يدريكم أيها الطالبون لهذه الآية أن الآية إذا جاءت أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ وبهذه الصياغة أن هنا بمعنى لعل، أي وما يدريكم لعلها إذا جاءت الآية لا يؤمنون، ما يدريكم، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقرأت قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. هيقول إن الآيات عند الله يأتي بها إذا شاء، وما يدريكم، وما يدريكم أن أصلح، وما يدريكم هل يؤمنوا أم لا، وما يدريكم عن أيمانهم شيئا. إنها استئناف لبيان أن الآيات والمعجزات إذا حدثت لم يحدث الإيمان، وإذا لم يحدث الإيمان دمرت مكة بما فيها وبمن عليها. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون لا زائدة، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون لا زائدة لتحسين الكلام أو للتوكيد كما حدث في آيات كثيرة مثل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي أنهم يرجعون، ومثل ما منعك ألا تسجد، والمعنى ما منعك أن تسجد، فكذلك وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. وقيل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون، فحذفت أو يؤمنون لعلم السامع بها ثقة بفهمك أيها الشام. وما يشعركم وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ثم أعلمهم بعد أن قال ما يدريكم هل يؤمنوا أم لا يؤمنوا، بعد أن قال ذاك أخبرنا بأنهم لن يؤمنوا، فقال وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أي لو أن الآية حدثت وتحول الصفا ذهبا كما طلب لم يحدث الإيمان. لماذا؟ لأن الله سوف يحول بينهم وبين الإيمان. إن ألم يقل الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكذلك لو تحولت الصفا ذهبا لحول الله قلوبهم عن الإيمان، ونقلب أفئدتهم قلوبهم الفؤاد القلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أعينهم يراها ذهبا، ومع ذلك ينكر كما أنكر قوم فرعون وقالوا هذا ساحر مبين، رأوا العصا تأكل الحياة والعقارب والتعابير، تأكل وتعود عصا، ومع ذلك قالوا إنه لساحر. فكذا لو لم يرد الله لهم الإيمان وحدثت الآية أبصارهم وقلوبهم تتحول وتتقلب فلا يؤمنوا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، أي بالقرآن أو بالآيات على المعنى، كما لم يؤمنوا به أول مرة حين نزل القرآن أول مرة ونزلت الدلائل والبراهين. هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنشأكم من نفس واحد، إن الله فارق الحب والنوى، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي أنزل من السماء ماء، نزلت الآيات والدلائل والبراهين تخاطب القلوب وتخاطب العقول فلم يؤمنوا به. فكذلك لو نزلت الآيات يقلب ربنا أفئدتهم وأبصارهم ولا يؤمنوا به بعد نزول الآيات كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم نتركهم في طغيانهم، الطغيان تجاوز الحد، وليس بعد الكفر طغيان، ليس بعد الكفر طغيان، يذرهم ربنا ويتركهم في طغيان يعمهون يترددون ويتحيرون. العمى عمى البصيرة، العمى عمى العين والبصر، والعمى عمى القلب والعياذ بالله، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الأخ المسلم، انظر حولك في كل مكان، في السماء، في الأرض، في الناس، في أولادك، في كل ما تراه عينك، في كل ما تراه عينك، انظر وتأمل تجد الله تبارك وتعالى، تجد الله في كل حركة، في كل سكون، في جلستك وجلستك التي تجلسها، في جلدك والشعر، في البصر، في السمع، في النفس الذي يتردد دون إرادة منك، أنت تتنفس منذ ولدت، وأنت نائم تتنفس، وأنت ماشي تتنفس، وأنت جالس تتنفس، لو أغمى عليك وغشي عليك لتنفست أيضا، كيف؟ طيب هل لك دخل؟ هل لك إرادة؟ من الذي جعل ذلك؟ من؟ مهما أكلت وشربت تلتقن الطعام بأنواعه الدسم وغير الدسم والمالح وغير المالح والحلو والمر والحادث وغيره وتشرب أنواع وتأكل أنواع من اللحم إلى الفج من البطن إلى البطيخ من الماء إلى الشاي إلى القهوة مشروبات وطعمات أنواع وأنواع وأنواع تلتقنها من مدخل واحد كيف تتوزع في الجسم ويذهب كل شيء إلى مكانه وتستفيد بكل مادة وتأخذ حاجتك ثم ما زاد وفضل أو كانت فيه المضار أو السموم توزع وتقسم خرج المائع والسائل من مخرج وخرج الجامد من مخرج آخر من الذي وزع ذلك ومن الذي هضم الطعام ومن الذي جعل البنكرياس يفرز والمرارة والمعدة والأنزيمات والإثنى عشر من قلبك يدق منذ كنت جنينا في بطن أمك وأنت في بطن أمك جنينا يضع الطبيب السماعة فيسمع دقات القلب يدق ولا زال يدق وسوف يدق إلى أن تأتي لحظة يتوقف فجأة هل بإرادتك ذلك هذه الدقات كيف تحدث مضخة منصة كابسة يأخذ الدم ويضخ الدم ويأخذ دم ويضخ دم ويأخذ دم ويضخ دم وقنوات للدم النظيف وقنوات للدم غير النظيف الشرايين للدم النظيف والأوردة للدم غير النظيف وتلقية الدم مستمرة والمصانع داخل الجسم عاملة وأنت لا تدري أي غفلة هذا أي غفلة هذا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره وخفي عنهم بشدة ظهوره